الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. في الآيتين السابقتين في هذه الآية خوف الله جل وعلا من لم يند إليه ولم يسلم أمره إليه جل وعلا بتعذيب، ومرة أخرى خوف الله تبارك وتعالى من لم يتبع أحسن ما أنزل إليه من ربه بتعذيب، وهذا التعذيب إما أن يكون بغتة في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة أشد وأعظم. قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، لأن هذا العذاب يحل بمن ناى عن هدي الله ومن لم يتبع النور الذي أنزله الله تعالى على رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم. على المرء أن ينيب إلى الله وأن يتبع أحسن ما أنزل الله عليه في كتابه وما بينه رسوله صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يحل عليه العذاب وقبل أن يحل عليه ما يأتي. أولا، إن لم يتب، إن لم يسلم أمره إلى الله، إن لم يعمل العمل الصالح الذي يرضي الله تبارك وتعالى، إن لم يرضى بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وجاء يوم القيامة أصابته أمه. الأمر الأول، تصيبه حسرة وندامة ويتأسف، وفي ذلك الوقت لا ينفع الندم ولا ينفع الأسف، لأن التكليف إنما هو بالدنيا، وأما في الآخرة فلا تكليف. الدنيا دار تكليف. الله جل وعلا أمرنا ونهانا، وهذا لا يقع إلا في هذه الدنيا، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله. لو أراد أن يعمل عملا صالحا بعد أن وضع في قبره، بعد أن فارقت روحه جسده، لا يتسنى له ذلك، لا عمل خير ولا شر. ولهذا يندم يوم لا ينفع الندم، ويتحسر ويتحسف ويقول ما قال الله، أن تكون نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. بعدما زال الغطاء وتبين الأمر ووضح ووجد ما عمل، كما قال الله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووجد ما فعل في هذه الدنيا مدونا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا. نظر يمينا وشمال، لا زيادة، الذي عمله أولا وجده، إن كان خير يضاعف، إن كان شر يجده أمامه، يندم، يتحسر، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، لم أخلق، لم أمر، لم أنهى، يا ليتني ما وجد. بل المتقي الصالح الذي عمل خير يتأسف: يا ليته قد عمل خيرا أكثر مما عمل. ولكن لا يكون هذا من باب التنكيل ولا من باب أنه مفرط، وإنما المفرط الكافر المنافق العاصي، عندما يرى الأمور واضحة جلية أمامه ويجد ما قدم حاضرا يقول: يا ويلتا، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. الله تعالى أمرني، الله نهاني، الله خلقني ورزقني وأعطاني قوة ووهبني من لدن ما وهب، ولكنني لم أقم بأمري، لم أنتهي عما نهى عنه، يا حسرة على ما فرط، يا ليتني عملت. لكن هذا الندم لا ينفع، هذا الندم لا ينفع، انتهى كل شيء. يا إخوان، التكليف، الأمر، النهي، ونحن هنا. السعيد من عمل، الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة، عالم البرزخ لا عمل فيه، عالم البرزخ كعالم الآخرة لا عمل فيه، وإنما العمل هاهنا. الأنفاس التي كتبها الله عليه، الأوقات التي حباك الله إياها، العمر الذي قدره الله تعالى لك، هذا هو حقك. إن عملت خيرا وجدت، إن عملت سوى ذلك وجدت. ولهذا على العاقل أن يبتهل الفرصة وأن يقرع باب الله ويسأل الله جل وعلا الثبات والتوفيق. الناقد بصير، الناقد بصير، الأيام تجري، المدة قليلة، ما عند الله تعالى هو الباقي. وأما هذه الفترة التي نحن فيها، والله إنها فترة زائلة ماضية، كسراب تزول. يا أخي، نحن قبل أيام قلائل نرى هذا المسجد مكتظ بالحجيج من كل بلد، يريدون أن يقيموا مشاعر الحج، وإذا بها قد مضت مدة بعد الحج المحرم والصفر، في ينبى في لحظة، هكذا بقية العام يمضي، وهكذا بقية العمر يمضي، ولا تجد إلا ما، ولا يبقى إلا ما عملت من عمل صالح. العاقل الحصيب الكيس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دام نفسه هذبها وطاها دربها، عمل ما يرضي الرب وعمل لما بعد الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم. الكيد من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أعطى نفسه مناها سمرات ليالي حمراء شباب فتوة، أريد أن آخذ من الدنيا ما آخذ أيام شبابي بعد ذلك أعود إلى الله. ما الذي يدريك أيها المرء أثناء ما يقوم بهذه الأعمال التي نهى الله تعالى عنها؟ يأخذ الله وديعته، يميته الله وقد أخذ كأس الخمرة، أخذ ما نهى الله عنه، دخل ليزني أخذه الله أخذ عزيز مقتدر وهو على بطن المرأة. لهذا العاقل أن يستعر قبل أن يأتي اليوم الذي لا ينفع فيه الندم، ذلك اليوم هو يوم القيامة، لا تنفع الله شفاعة، لا تنفع خلة، وإنما الذي ينفع ما قدمت من عمل صالح. وقد جاء في بعض الأحاديث أن العمل الصالح الذي عمله المرء يصور له في أحسن صورة، فإذا ما كانت الشدائد والمدلهمات تصور له هذا العمل، هذا العمل يسليه يقويه يثبته. من أنت؟ أنا عملك الصالح الذي عملت في الدنيا. ولهذا يقول الله تعالى إن شأن أولئك القوم الغير غير المنيبين إلى الله غير المستقيمين على أمر الله تحصل لهم أمور ثلاثة. الأمر الأول يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، وإن كنت لمن الساخرين، المعنى إنني كنت من الساخرين، وإن في لغة العرب إن نافية، وإن كنت لمن الساخرين، أنا كنت بهذه الحياة الدنيا أسخر وألهو وألعب وأسخر على من يعمل، إذا ما نصح إذا ما دعي إلى الله يا فلان نادى المنادي هيا إلى المسجد، الجواب ادخلوا الجنة أنتم وحدكم، إذا دخلتم المسجد فأغلقوا المسجد عليكم، وإذا دخلتم الجنة لا تدعوا أحدا يدخل معكم. يا فلان الله نهى عن الزنا عن البغى، أنت لما لا تخشى الله ولا تتقي؟ لا يتقي، اتقي الله أنت يا مطوع، وادخل الجنة وحدك يا مطوع. يا أخي الله جل وعلا النبي نهى عن أمور جز الشوارب، أرخوا اللحى اعطوا اللحى، لا كيف تندود تجل مغفل مجنون، والله يرى ذلك يوم القيامة لأنه كان من الكافرين. يفخر بمن؟ أيفخر بعباد الله أولياء الله الذين تولاهم الله؟ والله تعالى يقول في حديث قدسي صحيح من عادى لي وليا فقد آذمته بالحرب. الولي الصالح المتقي المنيب إلى الله المتمسك بأوامر الله المستقيم على هدي الله، مصلي صائم حاج معتمر مزكي لا يدع الفرائض، إذا ما سمع النداء هرع وأتى إلى المساجد، بلغ أن للنبي لحية تملأ صدره ترك لحيته لتملأ صدره كما كانت لحية رسول الله. من سخر بهذا يتوجه إليه قول الله في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الإذام بمعنى الإعلام، أعلمه الله بأنه عدو له وبأنه محارب لله وأن الله جل وعلا محارب. يا أخي إذا كنت عاصيا إذا كنت فاجرا إذا كنت فاسقا. ونبهني منبه يريد أن يأخذ بيدي على أقل تقدير، إن لم أعمل لا أجيب بجواب سيء. يا دجن يا تيس يا مغفل يا مجنون اذهب، نحن نعرفكم أنتم يا من تتركون اللحى، معروفين بأي شيء، لأنه ترك لحيته واتبع رسول الله وأسلم أمره لله. فإذا ما وقع من إنسان ترك لحيته، وقع منه خطأ، وقع منه زلل، وقعت منه معصية، هل هذا هو مقياس على كل شيء؟ من لم يترك لحيته متقي ورع صالح. لا يا قوم، لا يؤخذ إنسان بجريرة غيره. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أنا إذا كنت قد ارتكبت شيئا ودعيت إلى مرضات الله تعالى، فالله تعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذا دعيت أتقبل، إن عمل فهو خير، إن لم أعمل سلمت من أن أقع في أمر آخر ألا وهو السخرية بعباد الله وأولياء الله المتقين. نحن لا نعرف الأولياء لأنهم هم الذين يطيرون، ولا نعرف أولياء الله لأنهم الذين يخبرون بالغيب، ولا نعلم أن أولياء الله هم الذين يخبرون بمغيبات، لا، وإنما أولياء الله الذين تولوا الله وتولاهم الله، الذين استقاموا على أمر الله، لأن الله تعالى قال: ألا انتبهوا اعلموا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا، لا خوف عليهم يوم القيامة ولا يحزنون على ما فاتهم في الدنيا. كأن قائلا يقول: يا رب من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن اتقى الله فهو ولي لله، كل من استقام على أمر الله فهو ولي الله فيما نعتقد، وأمره إلى الله تعالى. لكن أولياء الله تعالى يتفاوتون، لهم درجات، لهم منازل. ولاية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ليست كولاية رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وليست كولاية أنبياء الله ورسل الله دون. وهكذا يتفاوت الأمر، قد يعصي الولي قد يقع في خطأ، الولي قد يقع في معصية. أبو لبابة رضي الله تعالى عنه، الأنصاري الخزرجي، عصى، ارتكب خطأ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يوم النضير، يوم بني النضير، لما أتى إلى إلى إلى يهود وسألوه: ما ترى؟ أننتم في حكم رسول الله؟ ما الذي يقع علينا يا أبا لبابة؟ أشار بيده السيف، تذبحون. هذه خطيئة وقعت منه، أدركه الله تعالى برحمته في الحال، وأتى وربط لسه في ثانية من سوار المسجد. سارية أبي لبابة موجودة معلومة في المسجد إلى اليوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال: والله لا يحلني أحد إلا رسول الله. يخرج من الولاية؟ لا، ولي اتقى الله وحصلت منه معصية. لو لم تجنبوا وتستغفروا لأذهب الله بكم وأتى بأقوام آخرين يذنبون ويستغفرون. الذنب لا يخرج العبد من ولاية الله، ولا يتصور المرء أن الولي لا يعصي. الولي قد يعصي، لأن الولي كما قلت لك، الولي الذي اتقى الله لزم أمر الله قد يعصي فيعود إلى الله. ولكن نحن في هذه الأزمان مع الأسف نعتبر الأولياء من وضع فيلصانا على رأسه لا ينظر يمين ولا شمال. الولي الذي يخبرنا بالمغيبات، الولي من يعطينا أدعية وأذكار، ولي من يجمعنا وننبع ونذكر ونرقص. هؤلاء هم الأولياء في هذه الأسماء. لا، الأولياء على رأسهم أصحاب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقعت معصية من ماعز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، معصية كبيرة عظيمة، وقع في الزنا، وقام النبي عليه الحد ولم يخرج ذلك من ولاية الله تعالى. آخر يبيع تمر تمار، جاءت إليه امرأة تشتري منه تمرا، وإذا بالمرأة رضية جميلة في المدينة المنورة على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال لها: ما بالداخل أحسن، ادخلي بالداخل تمر جيد خير من هذا التمر. دخلت المرأة، قال فقبلها وعمل معها ما يعمل الرجل من امرأته مع امرأته، إلا أنه لم يجامع، لم يولد، أدركته عناية الله تعالى، فترك المرأة في الحانوت وأتى إلى رسول الله: يا رسول الله، أقم حد الله علي، أنا قد ارتكبت حد، أقم الحد علي. ما هو الحد؟ ما الذي عمل؟ قال: يا رسول الله، وقع مني كيت وكيت وكيت وكيت. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يصلي، وأخبره صلوات الله وسلامه عليه بأن الحسنات يذهبن السيئات. ولم يقم النبي عليه حدا، لأن التقبيل لا يوجب حد. الحد على من أولد، على من أدخلت المرأة مقدار الحشفة. الحد حده الله تعالى وهو فوق سبع سماوات، لا إله إلا هو. ثاني زنى، بكر، يجلد، يحبس، يغرم، عام. طيب، يجلد عند جماعة من أهل العلم ويرجم بالحجارة. هذا أمر الله تعالى أنزله في كتابه وبينه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أدور حول نقطة أن الولاية لا تستلزم عدم المعصية. الولي قد يعصي الله، ولكن عمله الخير هو الغالب، فإذا وقع في معصية الله عاد إلى الله، أناب إلى الله، رجع إلى الله. لا تتصوروا أن الولي لا يذنب، أن الولي لا يعصي، لا، قد يقع النظرة ذنب معصية. يا علي، لا تتبع النظرة، فإنها سهم مسموم من سهام إبليس. ولهذا لا يجوز لنا بحال من الأحوال أيها الإخوان أن نجعل المتقين موضع سخرية. إذا ما وقع منهم خطأ، وإذا ما وجد امرؤ على تقوى وعلى صلاح ودعانا إلى الله وإلى مرضاة الله لا نستهزئن به، فإن الاستهزاء حاصل وواقع وكثير. وربما أن من التزم هم الله وهدي الله تعالى إن خطب لا يزوج، وإن طلب عملا لا يعين. ليه؟ قال له: لحية كبيرة تملأ صدرة، هذا لا يصلح للعمل، لأن الدماغ فيه شيء، لأن العقل ينقص على قدر الشعر الذي يكون على الذقن، ولهذا هذا لا يصلح. لو خطب لا يزوج، هذا متزوج ومتفكر، ويمنعنا بعدين من كذا ومن كذا، أنا لا أرضى بدخول كذا، لا تجلس أمام أخي زوجها، لا تجلس أمام ولد أختها، لا ولا ولا لا. من بدري ما دام هو على هذا الحال مطوع صالح لا يزوج. هذه من السخرية في أولياء الله وأنبيائه. ولهذا الله جل وعلا يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أعوذ بالله، إذان من الله وإعلام بأن الله تعالى يحارب من حارب أولياءه وأتقياءه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أولا قام بالفرائض على الوجه الذي يرضي الله، ترقى وارتفع إلى درجة أعلى، النوافل يتقرب بها إلى الله، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. اسمعوا يا إخوان ما يقول الله، فإذا أحببت هذا الطايع المنيب المتقي، والولي هو المتقي، الولي الذي اتقى الله بنص كلام الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، وكانوا يتقون. ليس هناك جنس، وليس هناك صنف، وليس هناك شعار، وليس هناك دثار، وليس هناك علامة غير الإيمان والتقوى. أما طرطور، طرطور قل هذا ولي، لأنه وضع طرطور على رأسي، ولأنه أخذ له عصا ملأها بالخروف بيضاء حمراء خضراء، ولأنه لبس له ثياب، هذه الثياب مرقعة ببياض وسواد وحمار، هذا هو الولي عند الناس اليوم. ولي لا يتزوج، ولي لا يعمل، ولي لا يتوظف. يا أخي من يقول هذا؟ هذه الأمصار وهذه البلاد وهذه المدنية وهذه الحضارة القائمة، من الذي قعدها؟ ومن الذي أسسها؟ ومن الذي جعل مسارها؟ أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله الذين فتحوا البلاد ودوخوا العباد ودعوهم إلى الله، فتحوا بلاد فارس، جماعة لهم لحى يصلون ويصومون ويتقون الله تعالى. من الذي فتح بلاد الروم، بلاد القبط؟ من الذي فتح بلاد السن؟ من الذي فتح وصل إلى المحيط الأطلسي؟ والله جماعة يا إخوان، إذا قال المكبر الله أكبر الله أكبر، فرحوا إلى المساجد. رهبان بالليل، فرسان بالنهار، لأن من اتقى الله ذل له كل شيء، ومن عصى الله وابتعد عن الله عصاه كل شيء. ولذا كان بعض السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يقول: أنا أعلم ذنبي بحال دابتي، دابتي إذا استعصت علي أردت أن أركبها فأبت، أعلم بأنني قد عملت معصية من المعاصي، الله جل وعلا يريد أن يوقظني وينبهني لأنك عصيتني، وما دمت عصيتني انظر الجزاء من الآن. يوضح هذا قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لهذا أيها الإخوان، على العاقل على المؤمن أن يعمل العمل الصالح قبل أن يأتي اليوم الذي يكون فيه الندم، ولا ينفع الندم في ذلك اليوم. لا تعتمد ولا تتمسك بأن هناك من يأخذ بأيدينا، وأن هناك من يشفع فينا، فنحن نعمل ما نعمل من الذنوب والمعاصي ولكن هناك أولياء صالحون وأقطاب بدل وهود يأخذون بأيدينا نحن أتباعهم، يأخذون بأيدينا إلى جنان الله الوارفة. لا يقوم، لا يقوم ذلك اليوم، لا تنفع فيه خلة ولا شفاعة صداقة ولا قرابة. ذلك اليوم كما وصف الله يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجه امرأته تفر عنه، وصاحبته وبنيه، لكل منهم يومئذ شان يغنيه. ومن شفع؟ والأنبياء يشفعون، لكن لا يشفعون إلا بإذن الله، ولا يشفعون إلا برضا الله تعالى، ولا يرضون إلا على من رضي الله عنه، ولا يذنون إلا بمن أذن الله تبارك وتعالى. فذلك اليوم لا تنفع الحسرة، لا تنفع الندامة. يقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت، يعني ما كنت، إلا من الساخرين، المستهزئين بأوامر الله، بعباد الله، بالمتقين من أولياء الله. فيا حسرة على ما فعلت، يا حسرة على ما فعلت. من ذلك أن ترى المرتكب العاصي فتلاطفه وتنصحه وتدعوه إلى الله. الجواب، الجواب إذا كان حسنا طيبا: يا أخي اذهب واصف المسجد. أما هنا محل العمل لا فتوى، وأما السوق لا فتوى، وأما موضع اجتماعاتنا وحفلاتنا لا فتوى ولا دعوة. الذي يريد أن يدعو وينصح ويأمر وينهى يأتي إلى المسجد. هذا من نوع السخرية، هذا من نوع السخرية. وسيقول يوم القيامة: وإن كنت لمن الساحرين. من الذي قيد النصح وحصره في المساجد؟ قيد النصح وحصره في مواضع، مواضع، مواضع خاصة؟ لا، في كل موضع تنفع تأمر، ولكن بأسلوب حسن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا تنبغي السخرية بالدعاء، ولا بمن يدعون إلى الله، ولا بمن تمسكوا بأمر الله. ونحن ليس لنا إلا الظاهر، إن كانوا مخلصين فالله يعلم حالهم، إن كانوا غير مخلصين الله يعلم حالهم. وإنما علي وعليك أن نأتمر ونقبل، والله غفور رحيم. الأمر الثاني من حال هؤلاء الذين لم ينيبوا ولم يسلموا أمرهم لله ولم يتبعوا أحسن ما أنزل إليهم متى ما كان يوم القيامة، قالوا قولة أخرى: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. يحتجون بالقدر ويأخذون بحجج واهية: لو أن الله تعالى شاء هدايتي لكنت متقيا، ولكن لما لم يشاء الرب أن أكون مهتديا لا لوم عليه، لأن الله ما شاء. وهذه حجة باطلة لا يستند عليها، إلا كما يستند من أخذ بيت عنكبوت يريد أن يعتمد عليه. القدر مشيئة الله، قضاء الله، ذاك أمر لا نعلمه نحن، ذاك أمر عند الله، قضاء وقدر. القدر ما قدره الله على عباده بعد أن خلق القلم وقال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. القلم كتب ما كان وما يكون، ما شاء الله ان يكون كتب. هل تعلمه انت؟ لا. اعلمه انا؟ لا. يعلمه احد من الخلق؟ لا. اذن كلنا سواء في قدر الله، يعني في علم قدر الله، وما دمنا سواء لا نحتج بالقدر، وإنما أمر الله كلا منا ونهى الله كلا منا. أنا مأمور أقيم الصلاة، آت الزكاة، أطيع الرسول، لا تشرب الخمر، لا تزني، لا تنق، لا تسرق، لا ولا ولا. الله بين لنا ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله أعطانا قوة عقلية، الله ما وجه إلينا التكليف إلا بعد البلوغ. الله تعالى بعث إلينا رسل، أنزل علينا كتب. إذن أمرك الله، نهاك الله، عليك أن تأتمر وعليك أن تنتهي. ما يتعلق بقدر الله أنت تجهله، لا تدري عنه، أنا أجهله، لا أدري عنه، وإنما علي ما دمت مأمورا من قبل الله أن أتمسك بأمر الله وأن أحاول أن أعمل على مرضاة الله. لأن الله تعالى قال وهديناه النجدين، هديناه النجدين، بين الله لنا الطريقين. هذا الطريق طريق يوصل إلى الجنة، هذا الطريق طريق يوصل إلى النار. أنت تعلم أن الله نهى عن شرب الخمر، نهى عن الزنا، أو لا تعلم؟ الله تعالى أعطاك قوة في أن تشرب، وأعطاك قوة في أن لا تشرب، أعطاك قوة في أن تصلي، وأمرك بأن تصلي، جعل فيك قوة ألا تصلي، ونهاك عن أن لا تصلي. بين الله الطريقين، الطريقان واضحان بينان، أنزل كتاب، بعث رسل، أعطاه قوة بدليل، بدليل. شارب الخمر يأتي ويشربها داخل المسجد؟ لا، يعلم بأنها حرام، ويعلم بأنه وإن أتى عند باب المسجد أو أتى على عتبة داره يشرب الخمر وهو مسلم، يعلم بأنه قد ارتكب منكر، وأنه يؤخذ ويسجن ويقام عليه الحد. الزاني يأتي ويزني أمام الخلق في المسجد؟ لا. ما معنى هذا؟ معناه يعلم بأن هذا انحراف، وأن هذا ليس بطريق سوي، بل لو ذهب إلى المواضع التي لا يؤاخذ فيها الزاني، الذي لا يؤاخذ فيها الشارب، عندما يذهب إلى إلى إلى إلى إلى مواضع البغم لا يأتي وسط السوق ويزني، وإنما يتوارى، لأنه يعلم أن الناس يذمونه، وأن الناس يحتقرونه، وأن الناس يقولون انظروا إلى هذا الزاني الفاجر. يعلم بأن هذا العمل غير، هذا العمل غير لائق، هذا العمل منهي عنه. إذن الله أعطاه قوة في أن لا يفعل، وأعطاه قوة في أن يفعل. فإذا رجح جانب المعصية أخذه الله. الاحتجاج بالقدر مرفوض، الاحتجاج بالقدر ممنوع. أنت قدر الله عليك ما قدر، ولكن لم يخبرك الله بأنه قدر عليك كذا وكذا وكذا، وإنما أمرك الله ونهاك الله، فعليك أن تأخذ باب الأمر، وعليك أن تبتعد عما نهاك الله عنه. فإذا ما وقع المرء في معصية الله تعالى أخذه الله على وقوعه. ولهذا لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر، لا في الدنيا ولا في الآخرة. توضيح ذلك، خرجت من المسجد وذهبت إلى حانوت من حوانيت الذهب وجمعت المال كله وانصرفت إلى بيت. تبعني صاحب المال، ما هذا؟ أقول قدر الله علي أن أخذ هذا المال وانتهى. يقبل حجة؟ أيقبل الناس مني ذلك؟ أنا أقول قدر الله علي أن أخذ جميع ما في هذا الحانوت بالذهب وعلى الناس أن يرضوا. لا، أتيت إلى إنسان فصفعته وضربته ضربة مؤذية مؤلمة، إيش هذا؟ الله قدر علي. هذا إيمان بالقضاء والقدر، وما دمت قد ضربتك إنما ضربتك قضاء وقدر. أيقبل؟ لا يقبل. إن ضربت أو عاقب هل أردع أمنع؟ نعم. لما أردع أمنع مع أن الأمر مقدر؟ والناس لا يقبلون هذه الحجة الواهية. ولهذا إذا ما احتج بقدر الله وقال لو أن الله هداني لكنت من المتقين، يا أخي صلي. لا لا لا تنمني، لو أراد الله تعالى أن أكون صالح صليت، لكن ما أراد الله أن أكون صالح. لا والله، أراد الله أن نكون صالحين، أراد الله أن نكون متقين. لأن إرادة الله أيها الإخوان تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية، إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية. الذي كتب علينا هذه إرادة كونية، أما الإرادة الإرادة الشرعية الله جل وعلا طلب من عباده، أراد عباده أن يتقوه، أن يؤمنوا به، أن يبتعدوا عما نهى عنه، لأنه ما خلقهم إلا لامتثال أمره واجتناب نواهيه. فالإرادة إرادتان: إرادة كونية، هذه الإرادة الكونية لا أعلمها أنت ولا أنا ولا أنت، الذي أراد الله جل وعلا أن يكون هذا لا نعلمه إلا بعد وقوعه. كتب الله في الأزل يوم أن خلق القلم وقبل أن نخلق أننا نجتمع في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الأول من ربيع الأول. القدر حاصل مكتوب، لا يسمى قضاء. ولا أعلم أهل ما خلق لا، ولكن علينا جميعا أن نتوجه إلى الأمر الذي أمرنا الله تعالى به. هؤلاء المذنبون العصاة الذين لم ينيبوا والذين لم يتبعوا أحسن ما أنزل إليهم من ربهم تقع لهم حال ثالثة. الحالة الأولى سمعتها، الحالة الثانية الاحتجاج بالقدر. الحالة الأولى الأسف والندم، الثانية الاحتجاج بالقدر، الثالثة أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة رجعة إلى الدنيا فأكون من المحسنين، لو تسنى لي العودة، ولو أراد الله جل وعلا لي الرجوع إلى الدنيا بعد الموت وبعد مشاهدة الأمر على جليته، لو حصلت لي العودة إلى الدنيا لاستقمت على أمر الله، صليت مع المصلين، صمت مع الطائعين، ابتعدت عما يغضب رب العالمين. ولكن أنى يكون ذلك؟ أتكون عودة ورجعة بعد الموت؟ لا، وقد علمنا قبل ليال أن شهداء أحد لما رأوا ما عد الله جل وعلا لهم من الثواب والأجر مناهم الله، تمنوا عبادي يا عبد الله والد جابر، يا عمرو بن الجموح، يا فلان ويا فلان من شهداء أحد، تمنوا علي ماذا تريدون؟ أزهقت أرواحكم في سبيلي، تمنوا العودة إلى الدنيا ليجاهدوا في سبيل الله ويستشهدوا مرة أخرى في سبيل الله. ولكن ما هيأ الله لهم ذلك؟ لأن الله كتب علينا موت واحدة، منا من يبلغ 70 و80 و40 و20. أرأيتم ميتا عاد؟ أرأيتم ميتا أتى إلى بيت أهله يخبرهم ويسلم عليهم ويربط على أكتافهم ويخبرهم بما عد الله تعالى له في الجنة؟ أرأيتم ذلك؟ أسمعتم أن إنسانا قال بأن أبي حدثني وأخبرني وأتى إلى الدار وقال لنا افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا؟ لا والله، انتهى الأمر، مات قد مات. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله. وما تسمعون وما تقرؤون من أحاديث واهية ضعيفة ساقطة لا يجوز العمل بها ولا يجوز الإيمان بها، من أن الموتى يعلمون ما يجري في بيوتهم، ومن أن الموتى يقومون على مقابرهم ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وأن الموتى يتزاورون، وأن موتى من خارج المدينة يحملون على إبل بيضاء إليها، وآخرون دفنوا بهم يحملون على إبل ويخرجون منها. أحاديث ساقطة، أحاديث واهية، أحاديث مكذوبة، أحاديث ضعيفة لا يعتمد عليها. كيف تقول هذا وقد ذكر ابن القيم في كتاب الروح، وابن القيم له كتاب يسمى الروح، والمخرفون والمبتدعون يفرحون بكتاب الروح ولا يريدون من كتب ابن القيم إلا كتاب الروح. لما؟ لأن ابن القيم في مبدأ طلبه العلم جمع هذا الكتاب وذكر فيه بعض هذه الأخبار قبل أن يستوي عوده وقبل أن يشتد وقبل أن يصبح إمام. هذا الكتاب الفصول الأولى الست من تناقض ما ذكر ابن القيم في آخره، فهم يفرحون بكتاب ابن القيم هذا الذي يسمى كتاب الروح. ابن القيم له كتاب يسمى زاد المعاد، لما لا يفرحون به؟ ابن القيم له كتاب قيم، هذا الكتاب لو كتب او اشتري بالذهب لما كان للمرء خسارة، اغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان. الشيطان له مصائد كثيرة، من مصائده كذا ومن مصائده كذا ومن مصائده كذا، لكن هذا الكتاب لا نريده. ابن القيم له كتاب يسمى مفتاح دار السعادة، هذا كتاب لا أروني أي كتاب من كتب ابن القيم تقرؤونه تريدونه؟ كتاب الروح لابن القيم. ليه؟ قال لأن ابن القيم ذكر أن الموتى يخرجون من المقابر وأنهم يتزاورون وأنهم ليلة الجمعة ويوم الجمعة يكونون على المقابر، هذا جيد لهذه الأخبار، وهذا هراء، وهذا كذب، وهذا أمر لا يرضي الله. يقول عالم من علماء طيبة يسمى الشيخ ألف هاشم رحمة الله تعالى عليه، أدرك الحكم التركي وحكم الأشراف، وتوفي في أوائل الحكم السعودي سنة 1349 من هجرة رسول الله. يقول الشيخ ألف هاشم رحمة الله تعالى عليه: ليت شعري لو كان النبي يخرج، لو كان الميت يخرج من قبره، لخرج رسول الله يوم أن اختلفت فاطمة مع أبي بكر. فاطمة رضي الله عنها تطلب ميراثها من أبيها، وأبوها من الذي ورث؟ أبوها ما ورث إلا العلم، إلا الخير، ورث قدح وجدوه مكسور، ورث صدقات جعلها في سبيل الله ليس له مال. قبل ليالي كنا نقرأ أن أسماء رضي الله تعالى عنها أخرجت إزار ملبس لبدة خرقة فخرقة قبض فيها رسول الله صلوات الله وسلامه عليكم. ليت شعري لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، أو أن الموتى يخرجون، لخرج النبي من قبره وأتى إلى فاطمة وهي حية: يا فاطمة لا تنادي أبا بكر، أنا قلت إن معاشر الأنبياء لا نورد ما تركنا صدقة. ماتت فاطمة بعد أبيها صلى الله عليه وسلم بستة أشهر وهي مغضبة على أبي بكر. أيسر النبي أن تكون فاطمة غاضبة لأبي بكر خليله رفيقه صديقه، يخرج ويقول لها لا تنازلي أبا بكر؟ لو كان يخرج الميت أيرضى صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله جل وعلا بأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يرضى أن يتلاقى جندان مسلمان مؤمنان من أصحابه، جند علي بن أبي طالب وجند معاوية بن أبي سفيان، يتقاتلان يوم صفين؟ أيرضى أن تقوم حروب الجمل؟ لا يخرج ويقول لعائشة رضي الله تعالى عنها: لا تقاتلي علي بن أبي طالب، المرأة ليس لها حقا تقاتل، لما تقاتلي حتى ترعى وتعوب ولا تفعل؟ والله لا يخرج أحد من قبري، وإنما الميت بين أمرين: إما أن يكون في روضة من رياض الجنة، أو أن يكون في حفرة من حفر النيران. ورد أن روحه تأتي غدو وعشي، الصالح والطاهر. ورد في الحديث الصحيح: من سلم علي نائيا بلغ، من سلم علي نائيا وهو بعيد بلغ، ملائكة يبلغونني التسليم، ومن سلم علي عند قبري رد الله علي روحي، رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. لهذا إن تمنى هذه الأمنية عندما يرى العذاب وعندما فات الأوان، انتهى الوقت، مات العبد، رأى ما عمل ماثلا أمام عينيه، وجده مكتوبا في صحيفة يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، وتتطاير الكتب من آخر كتابه بيمينه ومن آخر كتابه بشماله. فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. لما؟ لأنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحب على طعام المسكين، ولا يعمل العمل الذي أمر الله جل وعلا به عباده المتقين. الآخر الذي عمل وكان يستهزأ به، دجن دجن ودجن كيس ومخوخ ودرويش وبهلول، إن شاء الله يأخذ كتابا بيمينه. هاو نقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، خطوفها دانية، كلوا واشربوا. كمل للآية هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أيام الدنيا كنتم على تعب، كنتم على وصب، الناس تبتليكم، رميتم نهارا، رقدتم ليلا قليلا، قمتم بطاعتي، ابتعدتم عما نهيتكم عنه، ولذا الجزاء هو هذا الذي ترون. إذن العاصي غير المنيب يقول قول، هذا القول غير مقبول مرفوض. عندما يرى العذاب، لو أن لي كرة لأكون من المسلمين. ولذا جاء في آية أخرى أنه يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله تعالى كلا أبدا، هذا أمر لا يمكن، انتهى. الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة. من أراد الحر فليعمل من الدنيا هنا قبل أن يفوت الأوان. قال الله تعالى بعدما حكى حال القوم أن الجواب عندما يقولون هذه الأمور أو يحتجون بهذه الحجج الثلاثة الواهية، الحسرة، الندامة، الأمر الثاني الاحتجاج بالقدر، لو أن الله أراد أن أكون من المتقين لكان، لكن الله جل وعلا ما أراد أن أصلي، الله ما أراد أن أطيع، الله ما أراد أن أقوم بالخير، وهو دليل باطل. الثالث ربي